وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا هو للذين تقوا عند ربهم ربهم جنات الذين يقولون ربنا شهد الله أنه لا صدق الله.